أجيب فرض تبليغ على فرض تبليغ ما أوتيته من العلم. من الذي قال إنك يفرض عليك ذلك؟ هذا خطأ. مسألة أنه يفرض على الإنسان أن يبلغ ما عنده من العلم هذا الكلام ليس بصحيح، وهذا من الأخطاء الشنيعة لجماعة التبليغ والدعوة، أنهم يفرضون على جميع المسلمين أن يبلغوا الدين، وهذا خطأ فاحش، خطأ شنيع جدا، يترتب عليه أن يخوض الإنسان في دين الله بجهله، وأن يتكلم من لا يحق له أن يتكلم في أمور الدين، ويترتب على هذا طبعا أن يخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة، يعني فالأمر ليس كما يقول السائل. هل يسقط فرض تبليغ العلم إذا بلغته لفرد واحد فقط، أم لابد من تبليغه لعامة الناس؟ هو بهذا الذي ذكره أجاب على سؤاله، ما ضابط المسألة؟ يجب عليك أن تبلغ ما تعلمه للناس، ما ضابط هذا الفرض؟ هل تبلغ لكل واحد تشوفه في الشارع؟ هذا كلام ليس بصحيح، ولا يقبله عقل سليم، ولا يتفق مع نقل صحيح. فتبليغ الدين هو من فروض الكفايات، وليس فرضا على كل مسلم أن يبلغ ما عنده من العلم. وكل واحد منا يحمل علما، يستحب له طبعا أن ينصح الناس، الدين النصيحة، أما أنه يجب على كل مسلم أن يبلغ، لا، هذا ليس صوابا، والله المستعان. ما الذي علينا كمسلمين للاستعداد للجهاد؟ وهل هناك فعلا حرب ستقوم بين المسلمين واليهود؟ الذي يجب عليك اليوم أن تعد نفسك أنت كمسلم باعتقاد صحيح وعمل صالح، ولا تستطيع اليوم غير ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالجهاد فريضة جماعية وليس فريضة فردية، لا يمكن للإنسان أن يجاهد وحده. والآيات التي يوهم ظاهرها أن هذا هو المراد، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، تفسر تفسيرا غير صحيح، ولا يمكن أن يتصور أن يواجه مسلم جيشا وحده. هذا كلام ليس مقبولا وليس معقولا أيضا. فالشاهد أن الذي يجب عليك اليوم كفرد مسلم أن تصحح اعتقادك في الله، وأن تعمل العمل الصالح، وإذا استطعت أن تنقذ غيرك معك فافعل، وإذا لم تستطع فعليك بخاصة نفسك، وعليك بإصلاح بيتك وأسرتك، وترشد الناس إلى الخير بحسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتنصح للمسلمين أيضا بحسب استطاعتك، تنصح لأئمة المسلمين وعامتهم بحسب استطاعتك. فالمسلمون اليوم محتاجون إلى أن يعدوا أنفسهم أولا كأمة، وهذه الأمة هي مكونة من أفراد، فكل واحد منا مطالب بإصلاح نفسه وبإصلاح أسرته، وإذا استطاع أن ينصح لغيره نصح لغيره، حتى يعني يقضي الله سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا. هل هناك فعلا حرب ستقوم بين المسلمين واليهود؟ نعم، ستقوم حرب بين المسلمين واليهود في آخر الزمان، وهذا لم يأتي أوانه بعد، لم يأتي أوانه بعد، فستقوم حرب بين المسلمين واليهود، يقتل فيها المسلمون اليهود قتلا ويبيدونهم إبادة، فلا يبقى يهودي بعد ذلك. فهذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد أن يقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. يقول: ذات يوم رأيت فتاة شبه عارية فبصقت بجانبها استحقارا لها، فهل هذا حرام أم ماذا؟ يعني أخونا هو يقول في الآخر: إني أحبك في الله، أقول وأحبك الله الذي أحببتني من أجله. ربنا يقول: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله لا تكون بهذه الطريقة حفظك الله، وإنكار المنكر لا بد أن يكون بغير منكر، والأمر بالمعروف لا بد أن يكون بالمعروف. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. فلا ينبغي للمسلم أن يكون فاحشا أو متفحشا، ولا ينبغي أن يكون متصفا بصفات البذيئة، فمثل هذا البذق ونحوه ليس هذا من الصفات الطيبة. فبعض هؤلاء الفتيات، ونحن طبعا لا نقول هذا من باب يعني إيجاد الأعذار لهن، لا، ولكن بعض هؤلاء الفتيات فعلا لا يعلمن شيئا عن الدين، ولا يتصورن أن مثل هذا اللباس الذي يلبسنه يغضب الله سبحانه وتعالى عليهن، وهذا بسبب جهلهن وجهل آبائهن وأمهاتهن بدين الله عز وجل، بل بعضهن قد لا تتخيل أن الدين له صلة بهذا الأمر. فمنهم أو منهن من يقول: هذه حرية شخصية، أو هذا أمر لا دخل له بالصلاة. وأعرف بعض هؤلاء المتبرجات تبرجا فاحشا، ومع ذلك تجدها تحرص مثلا على أداء العمرة، فتقول لها: أنت تؤدين العمرة وأنت متبرجة في مصر بهذه الصورة، فترد عليك هذا شيء وهذا شيء، كأنها لا تربط بين الأمور، وتتصور أن لباسها في بلدها لا يتعارض مع أدائها للعمرة، وأن العمرة عبادة، وأن العمرة عبادة هي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما هذا فالمسألة عند كثير من هؤلاء الفتيات تقول: ما دمت شريفة وعفيفة فلا حرج علي. هذا طبعا كلام فارغ وباطل ومخالف للدين. والمرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها متعطرة، لا أقول متبرجة، متعطرة، فقد وصفت بالزنا، ووصف كل من ينظر إليها بأنه زنى أيضا. والزنا المراد في الحديث زنا النظر وزنا الجوارح، فليست زانية بمعنى أنها عاهرة، أي زنت زنا الفرج. فالزنا ينقسم إلى قسمين: زنا الفرج وهو الزنا الأكبر، وزنا الجوارح وهو الزنا الأصغر. فزنا الجوارح كزنا اللسان، الكلام الذي يتحبب به الرجل إلى المرأة وتتحبب به المرأة إلى الرجل، الكلام الذي هو من قبيل الغزل والعشق ونحو ذلك، هذا الكلام زنا، زنا اللسان، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا العينين النظر، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي، فهذا كله من الزنا. فالمرأة لو كانت مستترة من رأسها إلى أخمص قدميها ووضعت عطرا فقط تعطرت، فشم الناس في الطريق رائحة عطرها فهي زانية، وكل عين تنظر إليها زانية برغم أنها محجبة. فما بالكم إذا كشفت هذا الحجاب وأبدت مفاتنها ومحاسنها للناس؟ هذا من أعظم أنواع زنا الجوارح، وقد ارتكبت إثما عظيما هو من الكبائر، فالتبرج يعتبر من كبائر الذنوب، وربنا نهى المرأة المسلمة عن ذلك، فقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة المسلمة يجب عليها أن تستر جميع بدنها وألا تبدي شيئا من جسدها لأحد إلا لمحارمها فقط، وبعض جسدها لا يبدى إلا لزوجها فقط، حتى للمحارم لا يجوز. فالشاهد أن المرأة المسلمة لابد أن تعرف ما الذي يجوز له، ما الذي يجوز لها إبداؤه، وما الذي لا يجوز لها إبداؤه، والله تعالى أعلى وأعلم. فأخونا السائل نقول له وإن ارتكب هؤلاء الفتيات ذنوبا عظيمة، لكن هذا لا يعني أنك تعاملهن بهذه الطريقة التي فعلتها، فإذا استطعت أن تنصح بالتي هي أحسن، كأن تخوفها بالله أو أن تذكرها بالله، حرام عليك يا أخت الإسلام إذا كنت يعني كبيرا في السن، يا بنيتي يعني ربنا سيسألك عن هذا اللباس الذي تلبسينه ونحو ذلك، دون طبعا أن تقع أنت في ذنب النظر إليها. إذا استطعت أن تنصحها نصيحة عابرة أو أن تخوفها بالله عز وجل فافعل، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هي صيغة العزاء؟ لو قلت لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فقد عز بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو تقول اصبر واحتسب، أو تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو تقول البقاء لله وحده، فأي كلمة يحصل بها العزاء والتهوين على المصاب تعتبر عزاء شرعيا، ما لم يقع في كلامك محظور شرعي، مثل قول هؤلاء البقية في حياتك. ما هي البقية في حياتك؟ ما ندري، ولو سألت السائل القائلين بهذه الكلمة ما معنى البقية في حياتك ما أجابوك بشيء. فإن قصدوا بذلك أنهم يدعون لأهل المصاب بأن يبقيهم الله وأن يطيل أعمارهم، فما يكون بهذه الصيغة البقية في حياتك؟ أي بقية؟ يعني هل بقي من عمر الميت شيء فأنتم تعيشون به بدلا منه؟ ما معنى البقية في حياتك؟ ما لها معنى في الحقيقة. ويردون حياتك الباقية، حياتك الباقية. فهم إن قصدوا الدعاء بطول الأعمار لأهل المتوفى لا يكون بهذه الصيغة. وما صلة هذا بالعزاء؟ ما صلة هذا بالعزاء؟ فالعزاء يكون بكلمات تذكر المصاب بالله وبقدر الله وبأمره، مثل هذه الكلمات الطيبة: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، ومثل هذه الكلمات. أما هذا الذي يقولونه ما أعرف له أصلا. إذا لم أستطع صلاة سنة الصبح قبل صلاة الصبح فمتى أصليها؟ تصليها بعد صلاة الصبح. أعمل في مركز كمبيوتر وأحيانا تأتي إلي ورقة لأكتبها، وهذه الورقة سوف تقدم في أحد أو في إحدى الشركات لعمل امرأة بهذه الشركة، فما حكم كتابة هذه الورقة؟ طبعا لا يجوز. وهل أرفض الورق الذي يدعو إلى منكر أو يمدحه أو يعين عليه؟ نعم، هذا مفروغ منه. أحيانا وأنا أصلي خلف الإمام يرفع الإمام من الركوع وأنا أبدأ في الركوع نظرا لقراءته السريعة، فما حكم ذلك؟ إذا عرفت أن الإمام يعني يصلي بطريقة أسرع منك فعليك أن تتابعه، ما دمت قد تبينت أنه لا يطيل الركوع كما تتوقع أنت فعليك أن تتابع الإمام. لكن إذا فرضنا حصول هذا كما أخبر السائل أنه كان يقرأ والإمام ركع، ثم إذا بالإمام يرفع وهو ما زال يقرأ أو في بداية الركوع فعليه أن يتم ركوعه وأن يدرك الإمام قائما ولا شيء عليه في هذا، لأنه ما كان يعلم أن الإمام سيخفف الركوع إلى هذه الدرجة، فعليه أن يواصل متابعة الإمام ولا شيء عليه إن شاء الله. إذا طلعت الشمس أو غربت دون أن أقول أذكار الصباح والمساء فهل أقولها بعد ذلك؟ نعم تقولها إن شاء الله. ما حكم التعليم وحكم الذهاب إلى المدارس والجامعات مع مراعاة عدم الاختلاط؟ إذا وجدت شيئا من التعليم لا يشتمل على محظور شرعي فلا يمكن أن نحرم عليك شيئا أحله الله سبحانه وتعالى، والشاهد أنك مطالب بأن تلتزم بالشريعة سواء في العمل أو في المدارس والجامعات. أما أنك تخالط الناس على ما هم عليه دون مبالاة بدينك أنت فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. هل أحاديث المسح على الجوربين ضعيفة؟ وما هي مدة المسح؟ أفيدونا في ذلك الأمر وجزاكم الله خيرا. أحاديث المسح على الجوربين لا تخلو من مقالب، وإن كان قد وجد من الآثار ما يدل على أن لهذا الحكم الشرعي أصلا، فأسوأ الفروض أن يكون المسح على الجوربين قياسا على المسح على الخفين، هذا أسوأ الفروض، ولكن الأمر ليس كذلك، الأمر أقوى من ذلك. بعد بحثنا لهذه المسألة فالمسح على الجوربين مشروع بشرط أن يلبسهما على طهارة، ومدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. هل تصح الصلاة وراء المسبل والحالق لحياته والمدخن؟ أما صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، وإن قصد هل يجوز تولية هؤلاء الناس أئمة هذا أمر آخر، لا يجوز توليتهم أئمة، إذا كنت أنت الذي تولي هؤلاء فلا يجوز لك أن توليهم على إمامة الناس. أما إذا كنت تسأل عن أنهم أئمة فعلا وتسأل عن حكم صلاة من يصلي خلفهم هل صلاتهم صحيحة أم لا، صلاتهم صحيحة إن شاء الله، بل صلاة هذا العاصي نفسه صحيحة، فهذا المسبل لإزاره أو لسراويله وهذا المدخن وهذا الحالق للحيته هو من العصاة، وهذا العاصي صلاته صحيحة برغم معصيته، فصلاته إحسان ومعصيته إساءة، فهو يثاب على إحسانه ويعاقب على إساءته، فأنت إذا نظرت إلى صلاة العاصي وجدت أنه يحسن لا يسيء، فإذا صلى بنا هذا العاصي دون إرادة منا أي دون اختيار منا لسنا نحن الذين عيناه إماما، وإنما عين إماما بغير اختيارنا وبغير إرادتنا ودون قدرة منا على تغييره، فالصلاة التي يصليها لنفسه صلاة صحيحة وهي إحسان، فإذا صلى بنا إماما فلنا إحسانه وعليه إساءته، لنا طاعته وعليه معصيته، فالأئمة قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم، فخطأ الإمام على نفسه ومعصيته على نفسه ونحن لنا إحسانه وطاعته، فصلاته هو صحيحة لنفسه وصلاتنا خلفه صحيحة أيضا، ولا ذنب علينا من جراء معاصيه، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يصح إفشاء السلام عليهم وعلى تارك الصلاة؟ من حيث الصحة يصح إن شاء الله، وهجر العصاة هو نوع من أنواع الإصلاح وليس من أنواع العقوبة، أي ليس هو من قبيل التعزير وإنما من قبيل الإصلاح والتأديب، فإذا وجدت أن هجرك لهؤلاء العصاة يكون سببا في إصلاح شأنهم وتراجعهم عن معصيهم فافعل، أما إذا وجدت أن هذا يزيدهم عتوا ونفورا ويزيدهم عصيانا ومعصية لا، فهذا ما أدى الغرض منه، فإذا فهمت أن هجر العصاة هو من باب الإصلاح فهنا ستعرف أنه إن حقق المراد فبها ونعمت، وإن أتى بعكس المراد لا فاتركه وأتي بما يصلح. فمن الناس من يصلحه الكلمة الطيبة والأسلوب الذي فيه رفق، ومن الناس من يصلحه الزجر والهجر، فكل واحد يعامل بالأسلوب الذي يصلح من شأنه. أنت إذا كنت صاحب أسرة وعندك أولاد ستجد من أولادك من يصلحه الضرب، ومنهم من يصلحه كلمة، فكل طفل من أطفالك تعامله بالأسلوب الذي يصلحه. وكذلك النساء، إن كان عندك أكثر من امرأة فستجد أن هؤلاء النسوة ليسوا سواء كذلك. من النساء من يصلحها الهجر في المضجع، ومن النساء من يصلحها الضرب، بل من النساء من لا تستريح إلا إذا ضربت. هذا صنف موجود من النساء هي تحب ذلك، تقول أنا عايز أشعر أن معي راجل، لما تأخذ علقة محترمة تتبسط. فهذا النوع من النساء موجود. فمن النساء من يصلحها الضرب، ومن النساء من يصلحها الهجر، ومن النساء من يصلحها الوعظ، الكلمة تخوفها أكثر من الضرب وأكثر من الهجر. فكل امرأة تعامل بالأسلوب الذي يصلحها. فكذلك المسلمون نفس الشيء، كل مسلم يعامل بالأسلوب الذي يكون بإذن الله سببا في صلاحه. لي سؤال يقول: أتحرج أن يكون على الملأ، فهل أن تسمح بأن أسألك على انفراد بعد الأسئلة؟ هذا الأمر يعني هو لو كتبه في الورقة وقال لا أحب أن يقرأ على الملأ لكان أولى به أن يفعل، لأن بعض إخواني هداهم الله لا يفكرون في عواقب تصرفاتهم. يعني يأتيني بعض إخواني بعد الخطبة مباشرة ويريد أن يسألني مشافهة. طيب، هو أعطى لنفسه حقا قد حرم منه الآخرون، لو أن كل واحد منكم فعل هذا ماذا ستكون النتيجة؟ فأنت عندما تتصرف فكر، لو أن كل الناس تصرفوا مثلي. ومن أعجب العجب أني لما قلت لواحد من هؤلاء الذين يفعلون هذا، قلت له لو أن كل واحد فعل مثلك ماذا ستكون النتيجة؟ قال: ما هو محدش عمل كده. يعني هو استغل حياء الناس وخجلهم، وسمح لنفسه هو بعكس ما اتصف الناس به من الحياء والخجل، ما أدري ماذا أسميه. فيعني كون الإنسان إذا عمل شيئا خطأ يقول ما عمله غيري، هذا يعني يزيد المسألة عن حدها. ماذا أقول لمثل هذا؟ قل: ما هم محدش عمل كده. طب الناس يا أخي فهموا، أنت الوحيد الذي يعني لم تفهم، بل ويعني تفخر بعدم فهمك، تفخر بعدم فهمك، وهذا الشيء يعني مع سبق الإصرار والترصد هذا لا يجوز بحال. فكر جيدا قبل أن تتصرف، لو أن كل الناس فعلوا هذا إيش تكون النتيجة؟ وحقيقة أنا أتحرج من الجواب على مثل هذا، وأشعر أني قد ظلمت الحاضرين عندما أجيبه على سؤاله، لأنه أعطى لنفسه حقا قد حرم منه الآخرون، فهذا لا ينبغي أبدا. فالشاهد أخي السائل هذا كان يمكن أن يكتب في الوريقة: أنا لا أريد أن يقرأ السؤال على الملأ، أو أكتفي بسماع الإجابة منك دون أن تقرأ السؤال كما يفعل بعضهم، فهذا كان أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. لأن بعد الانتهاء من الأسئلة ما يبقى وقت حفظك الله لمثل هذه الأسئلة الفردية، والله تعالى هو الموفق. باع لنا أحد الأشخاص تليفون بمبلغ 150 جنيها نقدا و 180 جنيها أقساط شهرية، ووزع على عدد كبير منا هذا التليفون، يعني يقول في النهاية ثم نشر في الصحف أن تليفون بمبلغ 75 جنيه فقط مع عمل خصم على الكمية المشتراه منه، فهل يحق للزملاء في العمل رد هذا التليفون إلى الرجل الذي باعه لنا على اعتبار أنه باعه لنا بسعر غالي جدا مع ما أدري إيش هذا وعدم علمنا بسعره الأصلي؟ يعني كأنه يسأل عن عدة تليفون باعها شخص لهم بمبلغ 150 جنيها نقدا و180 جنيه بالقسط، واشترى منهم عدد كبير هذا التليفون، ثم بعد أسبوع عرفوا أن التليفون ثمنه نقدا 75 جنيها مع عمل خصم على الكمية المشتراه منه، هل يجوز لهم التراجع عن هذه البيعة؟ أما التراجع فلا يجوز، المسألة مسألة بيع وشراء والبيعان بالخيار، ما لم يتفرقا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فليس من حقكم الرجوع إلا برضاه طبعا. بقيت حاضر. يقول وجدتها في الشارع وبها كلام غير مفهوم، فما الحكم في مثل هذه الأشياء؟ وريقة فيها كلام حروف مفرقة أحيانا، ألف ألف ألف وميم ميم وألف وهي ولي والحاطمة وإطفي بها وخمسة حر الوباء والحاطمة والمصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، طبعا وفي آخره وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله الطاهرين. هذا نوع طبعا من التمائم، ولا يجوز للإنسان أن يحتفظ بشيء كهذا لا يدري ما فيه، وحتى لو كان يدري ما فيه الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، يعني في صورة جدول مربعات وفيه نجمة وحروف مفرقة وكلام آخر كهذا الذي قرأت عليكم، هذا لا يجوز طبعا حمله، ولا يجوز حتى لو كان فيه البسملة في أوله، فالشياطين تلبس الحق بالباطل، ومثل هذا ينبغي إحراقه والتخلص منه، ولا يجوز تعليقه ولا حمله ولا الاعتقاد فيه، فيعتبر من التمائم، يعتبر من التمائم. يقول أريد أختا على الأقل تكون محافظة على مواعيد الصلاة، أخوكم فلان مقيم لوحدي في شقة في الشقة وليس على ذمتي نساء. طيب أخونا لعله هو الذي كلمني عن شأن الأخت التي طلبت الزواج في الأسبوع الماضي، وعلى كل إذا وصلنا منها بيانات أعطيناك البيانات إن شاء الله، وأنت تتصل بها مباشرة ويكون الأمر منك إليها ومنها إليك، ونحن لا نتحمل أي مسؤولية في هذا الأمر إلا التوصيل فقط. نعم كل واحد يعني يعرف مصلحته، فمثل هذه الأمور لا بد فيها أن يعرف الناس بعضهم بعضا معرفة تامة، وأن يتحمل الإنسان اختياره، لا يحمل ذلك لأحد من الناس. امرأة تقول أشكل علي أمر من جانب الشيوخ والعلماء في هذا الوقت الحاضر، ألا وهو إهمالهم لشأن النساء وحقهن في التلقي مباشرة من المشايخ والعلماء الأفاضل، فلماذا لا يخصص يوم للنساء فقط يجلس في مصلى النساء ويكون هناك ميكروفون ويسألنا عما يريدنا؟ وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل يوما خاصا من نفسه للنساء يسألنا وتعلمنا، وخاصة وأن هناك بعض النساء لا يجيدن القراءة الكتابة لإرسال الأسئلة أو حتى يجيدنها، ولكن قد يعرض أو تطرق بعض الاستفسارات عن هذه الإجابات وتتأسف إن كانت قد أساءت الأدب في الحديث وتسلم. نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والتلقي المباشر لا يلزم منه أن يكون الدرس للنساء خصوصا، وإنما طلب النساء هذا الطلب لعلة. فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، يعني لا قدرة لنا على سؤالك ولا قدرة لنا على الوصول إليك، فإذا وجدت هذه العلة يجعل النساء يوما مخصوصا يسألن فيه عن أمور دينهن لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا بعد خطبة العيد يذهب إلى مكان النساء وينصحهن نصيحة خاصة إذا ظن أنه لم يسمع النساء نظرا لبعد النساء عن الرجال. فإذا غلب على ظن الخطيب أنه لم يصل صوته للنساء يسن له أن يذهب إلى مكان النساء وأن ينصحهن نصيحة خاصة بهن. أما إذا سمعنا حصل المراد والحمد لله. فنحن الآن لا أرى فرقا بين حق الرجال وحق النساء في هذا المجلس، فأنا لا أسمح لرجل أن يقوم بمكانه وأن يتعامل معي مباشرة أثناء الإجابة على الأسئلة. نفس الشيء بالنسبة للنساء، الفرق بين الرجال والنساء أني لا أرى النساء فقط ولا يرينني، فهذا هو الفرق الوحيد. وأما مسألة الحق في السؤال فكل الحاضرين حقهم في السؤال واحد وطريقة السؤال واحدة وهي الكتابة، فما أرى يعني سببا لجعل جلسة خاصة للنساء ما دام الحق متيسرا لهن الحمد لله. ثم كما قلت بالنسبة لتعلم أمور الدين بطريقة مفصلة هذا يحتاج إلى دراسة منظمة كالتي تحصل الآن هنا في مدرسة تحفيظ القرآن. فتوجد عندنا مدرسة للنساء في فترة الصباح في فترة النهار، ويمكن لمن يريد أن يتعلم من النسوة أن يأتي إليها إن شاء الله وأن يلتحق بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم لكي تتعلم أمور دينها بطريقة منظمة، تحفظ القرآن، تحفظ ما تيسر من السنة ومن العلوم الشرعية. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: سعد كثير من الإخوة بالشروع في افتتاح مقرأة لتعلم القرآن للكبار، لتعليم القرآن للكبار. كل ما نرجوه أن تكون في يوم الجمعة لأنه اليوم الوحيد الذي نستطيع فيه الحضور، أو تكون بعد العصر أو المغرب. والله نحن سنحاول طبعا أن نوفي بحاجة إخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونعلم طبعا أن الناس ليسوا سواء، من الناس من يستطيع أن يحضر كل يوم ومنهم من لا يستطيع أن يحضر إلا في آخر النهار، فسنعطي كل واحد إن شاء الله الجرعة التي تناسبه. فلا بأس بإجابة طلب هذا السائل الذي يقول: ليس عندي وقت إلا يوم الجمعة فقط، فيريد أن يتعلم ما تيسر له في هذا اليوم، ويمكن أن يكون هذا ما بين العصر والمغرب هنا في المسجد على اعتبار أنه باق في المسجد. فنحاول إن شاء الله أن نحقق له رغبته وطلبه بإذن الله تعالى، والله المستعان. نرجو تعديل موعد المقرأة، ليست مقرأة، مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم الشريعة المختلفة، ليكون يوم الجمعة لأن كثيرا من الإخوة يعملون طوال الأسبوع في أماكن بعيدة عن المسجد، نرجو تعديله ليناسب الإخوة. نفس الطلب وننظر فيه إن شاء الله. تقول: أنا امرأة تزوجت منذ 5 أشهر وكان المهر 3400 دينار، منها 1400 دينار مقدم و1000 دينار مؤجلة، وقد قبضت المقدم، ولكن اكتشفت عند البناء أن الذي تم منذ التاريخ المذكور أن الزوج قد عمل له سحر أو ربط أو مرض، فالله أعلم. وما زلت بكرا، وقد ساءت معاملة زوجي وأهله لي، ويريد أهلي طلاقي، وأنا أيضا أريد الطلاق، فهل يكون ذلك في حكم الخلع مع العلم أنه يعالج منذ تاريخ البناء، أي منذ 5 أشهر، ولم يشف بعد ولا يؤمل في شفائه، أم أنه ليس بخلع ويحق لي الطلاق؟ وإذا كان كذلك فما حكم الشرع في هذا المهر؟ هل لي فيه حق وما قدره؟ وإذا علمت أنه يريد الطلاق أيضا ولكن ينتظر أن أطلبه أنا حتى يأخذ المهر، فإذا طلبت الطلاق يكون هذا خلعا؟ طبعا مسألة التحقق من عدم قدرة الزوج على عشرة المرأة هذه مسألة تحتاج إلى إثبات، ولو قبلت فيها دعوى المرأة مسلمة لدعت كل امرأة أنها كذلك وأن زوجها لا يستطيع عشرتها، فلا تقبل الدعاوى في هذه المسألة مسلمة حتى تثبت بالأدلة الواضحة الجلية. فإذا ثبت فعلا أن هذه المرأة ما زالت بكرا وأن زوجها عنين أي لا يستطيع عشرة النساء، فإذا ثبت هذا بفحوص طبية واضحة كالشمس فمن حق هذه المرأة أن تطلب الطلاق حتى وإن كان هذا الزوج يعالج، فهي ليست مأمورة بأن تنتظر حتى يعالج، فهي لها أنها الآن تؤذى أنه يؤذيها، وبعد أن يحرك شهوتها لا يستطيع عشرتها، فهذا يعرض المرأة لكثير من المضرة، فلا تصبر المرأة على هذا زمنا طويلا كأشهر بهذه الصورة. والشاهد أنه إذا ثبت أن حالة الرجل كما ذكرت السائلة فمن حقها أن تطلب الطلاق، ولها جميع حقوقها التي فرضت لها. أما إذا لم تستطع أن تثبت أن حالة زوجها كما ذكرت فسيعتبر خلعا، وبالتالي هي التي ستتنازل عن حقوقها أو شيء منها، والله تعالى أعلى وأعلم. كنا في جلسة علم فوقعت مشادة بين كأنها أخوين، أنه عندما قال الشيخ إذا جاء المسبوق والإمام راكع أو ساجد فليكبر تكبيرتين، وإذا فعل تكبيرة واحدة فالصلاة باطلة، أرجو التوضيح. هذه مسألة خلافية، ولكن لا تبطل الصلاة بسببها. من جاء والإمام راكع أو ساجد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فلا يمكن أن يطالب الإنسان بأن يأتي بشيء مضى من صلاة الإمام. فأنا عندما أجد الإمام راكعا أنا ما أدركته قائما حتى أصلي شيئا فاتني، فانتقال الإمام من القيام إلى الركوع فاتني، فلا أصلي هذا الذي فاتني بنص الحديث ما أدركتم فصلوا. وكذلك إذا وجدته ساجدا لا يوجد انتقال من تكبيرة الإحرام إلى السجود مباشرة أصلا، وأنا ما أدركت الإمام قائما قبل السجود حتى آتي بهذا الجزء. فالصواب في هذا الأمر عندما تسمع الحديث ما أدركتم فصلوا، ما الذي تفهمه؟ الذي تفهمه أنك تصلي ما أدركته فقط، فأنا جئت والإمام راكع إذن أدخل معه في الركن الذي هو فيه، فكل ما يلزمني في هذه الحالة أن أدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم أركع دون تكبير، لأني ما أدركت الإمام قائما حتى آتي بما فاتني، وما أدركته قائما حتى أسجد معه. وإذا جاز مثل هذا الأمر فما بالنا لو أدركنا الإمام جالسا بين السجدتين، ماذا تصنع؟ هل أنت تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبر تكبيرة من قيام إلى جلوس؟ هل يوجد في الصلاة انتقال من القيام إلى الجلوس مباشرة؟ لا يوجد. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب في هذه المسألة أنك تكبر تكبيرة الإحرام فقط، ثم تدخل مباشرة مع الإمام في الركن الذي هو فيه. ولولا أن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا من قيام لقلنا كبرها وأنت في الركن الذي فيه الإمام، لكن تكبيرة الإحرام لا تؤدى إلا من إيه؟ إلا من قيام. إذن إذا جئت والإمام في أي ركن من أركان الصلاة أقول الله أكبر وأنا قائم، هذه تكبيرة، هي تكبيرة الإحرام، ثم أدخل مع الإمام في الركن الذي هو فيه دون تكبير آخر ودون شيء البتة. لو أن الإمام كان قد رفع وقال سمع الله لمن حمده، ماذا تفعل؟ هل تقول الله أكبر سمع الله لمن حمده؟ لا، إنما الله أكبر وتدخل مع الإمام في الركن الذي هو فيه مباشرة دون أن تأتي بتكبيرة انتقال أو بالذكر الذي فاتك، فالله أكبر ثم تدخل معه دون كلام آخر وتبدأ في متابعته من هذا الموضع الذي هو فيه، ولا تكبر مرتين، فضلا عن أن تقول لو كبرت تكبيرة واحدة لكانت صلاتك باطلة، هذا الكلام ليس بصحيح. يقول شيخنا، يقول شيخنا الفاضل أسألك كما سأل الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم دلني عما يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، وأنا أيضا أسألك يا شيخنا على أن تدلني على ما يدخلني الجنة ويباعدني من النار ونحن في زمان فتن. الجواب أنك تحسن الظن بالله، فلا بد من عقيدة صحيحة في الله عز وجل، ثم بعد ذلك ما تيسر لك من العمل الصالح. فأوصيك ونفسي بإحسان الظن بالله ثم بالعمل الصالح بحسب استطاعتك، هذا ما يحضرني في هذا المقام. وطبعا مما يعينك على تحقيق ذلك أن تحيط نفسك بالرفقة الصالحة وأن تبتعد عن رفقاء السوء وعن مجالس السوء. هل يقول هل يجوز الصلاة المكتوبة أن تصلى على الدابة وما الدليل على هذا؟ لا تصلى المكتوبة على مركوب إلا للضرورة، أي إلا إذا عجزت عن النزول، يعني الأصل أنك تصلي الفريضة نازلا، فما دمت قادرا على النزول مما تركبه لابد أن تنزل وأن تصلي الفريضة على الأرض. أما إذا عجزت فهنا أنت في حكم المضطر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كالذي على السفينة والسفينة تمشي في البحر يومين أو ثلاثة، أو حتى يمر عليك فريضتان أو ثلاثة، فماذا تصنع حتى تنزل من السفينة؟ لا تستطيع، إذن تصلي على السفينة الأوقات التي حضرت وأنت على السفينة تصليها وأنت راكب على السفينة. وكذلك الطائرة إذا كانت تستغرق أوقاتا كثيرة في الطائرة، إذا كنت تستغرق أوقاتا كثيرة في الطائرة تصلي في الطائرة، فلا يلزمك النزول إلا إذا قدرت على النزول. فإذا كنت راكبا في وسيلة مواصلات لا يمكنك النزول منها، أو إذا نزلت منها تركتك وفاتك ما دفعته، فهذا يعتبر في حكم الضرورة ويصلي على الفريضة لأنه غير قادر على النزول، يصلي على الراحلة الفريضة ما دام غير قادر على النزول ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز